فيك اليوم قبل النوم ثلاث اشياء يا ليتك تعملها دوم. فيك اليوم قبل النوم ثلاث اشياء يا ليتك تعملها دوم. الاول انك تصافي الله ما تنام الا على رضا، والثاني تعفو عن عباد الله حتى يعفو عنك الله. والآخر تقول مثل رسول الله وضعت جنبي بسم الله وأسلمت نفسي لله لو عادت إليك يا الله. اجعلها في رحمة الله وإن تبقى في ذي الحياة، فاحفظها بطاعة الله واحميها دوما يا رب. قبل النوم انسى همك، هذه الدنيا ما بتدوم. فيك اليوم قبل النوم، قبل النوم انسى همك، هذه الدنيا ما بتدوم. فرحة الدنيا بقرب الله، والقريب يعيش في حما، لا تبعد تضيع والله، اقترب وقول أحب الله. فيك اليوم انسى همك، هذه الدنيا ما بتدوم. انسى همك، هذه الدنيا ما بتدوم.